مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 6 إلى 12 يونيو 2021. إلى العناوين: هل استهدف الروس أبا خالد الشامي القيادي في هيئة تحرير الشام؟ معارضو الهيئة يكذبون رواية أنه كان يسعف الجرحى. الجولاني يخطط للتمدد في مناطق درع الفرات الخاضعة للجيش الوطني من خلال جيش القعقاع. القاعدة في شبه جزيرة العرب يعيدون تدوير التسجيلات المرئية للتذكير بمن كان. وضيف الأسبوع الأستاذ هاشم وحدة يار، المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة في أفغانستان، مدير البرامج في معهد الشؤون الدولية المعاصرة في واشنطن، يحدثنا عن طالبان والسلام المفقود في بلاده، عن طالبان وتجارة الأفيون والهيروين، عن طالبان والتصدعات الداخلية. هل ينجح طالبان في العودة إلى حكم أفغانستان؟ وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية. إذن قتل أبو خالد الشامي المتحدث باسم الجناح العسكري في هيئة تحرير الشام في قصف شنته القوات الروسية وقوات النظام السوري على بلدة إبلين جنوب إدلب. الخبير في الشأن السوري تشارلز لستر على تويتر قال إن الشامي هو أرفع مسؤول في الهيئة يقتل منذ وقت طويل. بالإضافة إلى الشامي، قتل في القصف مسؤول التنسيق أبو مصعب الحمصي ومتابع الوفود الصحفية أبو تامر الحمصي. قضى في القصف أكثر من 10 أشخاص مدنيين، منهم نساء وأطفال. ماذا كان يفعل الشامي في إبلين؟ بيان التعزية الذي أصدرته الهيئة قال إن الرجل ومن معه كانوا يؤدون واجبهم في الدفاع عن أرض المحرر. حسابات مناصرة نشرت فيديو من حديث أجراه الشامي مع صحفي تركي قبل قتله بيوم. بيان التعزية الذي أصدره الجناح العسكري في الهيئة قال إن الشامي ومن معه كانوا يسعفون جرحى أصيبوا في القصف الأول، وأثناء ذلك وقع القصف الثاني فقضوا. معارضو الهيئة كذبوا هذه الرواية. المحامي عصام الخطيب لفت إلى الفيديو الذي نشرته القوات الروسية للقصف وقال إن سيارة أبي خالد تم استهدافها وهي في وضعية الحركة، يعني أنه لم يكن يسعف المدنيين. إجمالاً، ردود الفعل على قتل الشامي يختزلها حساباً. مظهر الويس القيادي في الهيئة صور أن الجميع كان حزيناً على قتل الشامي وأن في ذلك دليلاً على متانة العلاقة بين المجاهدين وحاضنتهم الشعبية. مزمجر الثورة السورية كتب: معظم أبناء المحرر في الجروبات وعلى الفيسبوك تحمد الله على مقتل أبي خالد الشامي ومعتز الناصر وأبي مصعب الإعلامي وسموهم شهداء الضرائب والاغتيالات. مرصد الجهادية. لا يعرف الكثير عن أبي خالد الشامي، حتى إن اسمه الحقيقي لا يزال سراً، تخشى عائلته كشفه لاعتبارات أمنية بحسب ما نقل موقع تلفزيون سوريا الذي نشر سيرة للشامي. الخبير أرون زلن وصف منشور تلفزيون سوريا بأن فيه معلومات تنشر لأول مرة حسب علمه. الشامي من جسرين في غوطة دمشق، كان يعمل في الخياطة، سافر إلى السعودية ثم عاد في أذار 2011 لينضم إلى الثورة. في ذلك الوقت انتقل إلى جبهة فتح الشام الهيئة الآن في 2016 وتنقل في مناصبها الأمنية، فكان القائد العام للهيئة في الغوطة الشرقية قبل أن يرحل إلى الشمال مطلع 2018. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. ظهر على التليجرام حساب باسم سرية أبو جليبيب الأردني، وأبو جليبيب هو إياد الطباسي صهر الزرقاوي وعديل خالد العروري أبي القسام الأردني. الطباسي أعلن انفصاله عن الجولاني عندما أعلن الأخير فك الارتباط بين جبهة النصرة آنذاك والقاعدة في 2016. الطباسي كان أمير فرع النصرة في درعا، ثم كان من مؤسسي تنظيم حراس الدين في فبراير 2018، ولاحقا اختار المغادرة باتجاه الجنوب إلى درعا مرة أخرى لإحياء فرع القاعدة هناك، وفي يناير 2019 قتل هناك في ظروف غامضة. إذن الحساب باسم سرية أبي جليبيب الأردني قال إنه تشكيل مسلح يهدف إلى محاربة الجولاني زعيم هيئة تحرير الشام، ووجه إنذارا يمهل الجولاني 24 ساعة للإفراج عن معتقلين لدى الهيئة يتقدمهم أبو ذر المصري وأبو يحيى الجزائري. والرجلان فصلا في يونيو 2019 من حراس الدين لأنهما وآخرين طالبوا بتقديم العريدي وأبي همام الشامي قياديي الحراس إلى محكمة شرعية بسبب ما اعتبروه تواطؤا مع الجولاني. بعد يومين نشر الحساب بيانا إلى القيادة العامة في قاعدة الجهاد حول الأوضاع في الشام، وفيه استعراض لهذا الخلاف الذي نشب في أوساط القاعدة في الشام بعد فك الارتباط مع هيئة تحرير الشام وتشكيل تنظيم حراس الدين، وكيف أن أبا ذر وأبا يحيى أشارا بالتصدي لصيال الجولاني واسترداد الحقوق. وقال البيان لكن القيادة، والمقصود هنا قيادة حراس الدين، لم تحترم الخلاف ولم تنصت لرأيهم وقاموا بفصلهم تعسفا وتركوهم لقمة سائغة للجولاني في عرب سعيد وتلعادي. ويختم البيان وهذا أمرنا نرفعه إليكم لتفصلوا فيه ولكم منا السمع والطاعة. في البدء قال أنصار القاعدة إن السرية مستقلة من طلبة الشيخين المصري والجزائري، وأشادوا بأنهم ينصرون المشايخ المأسورين على خلاف سامي العريدي وأبي همام الشامي الغائبين. لكن لاحقاً كتب حساب رد عدوان البغاء، وهو من الحسابات القاعدية الوازنة، أن هذه السرية وهمية. حساب مزمجر الشام، وهو من الحسابات الجهادية الشامية الوازنة، وعلى تويتر قال من الواضح أن الهدف من وراء هذه السرية هو تسويق مبررات لجولة جديدة في قتال الفصائل والجماعات الجهادية وإكمال مشروع التضييق على المهاجرين الأجانب. في موازاة ذلك شنت الحسابات القاعدية حملة متجددة على حساب ابن القاعدة الذي كان أول من نقل أنباء هذه السرية التي اختفى حسابها من تليجرام. ليست المرة الأولى التي يتنمر فيها القاعديون على هذا الحساب بالذات الذي قد يبدو جدليا، فهو ينتقد قيادة حراس الدين وفي نفس الوقت هو يبصم بالطاعة للقاعدة في الخلاف على حماس مثلا. مرصد الجهادية. أعلن في مناطق درع الفرات حلب وشمالها التي يسيطر عليها الجيش الوطني المدعوم تركيا عن تشكيل ما يسمى جيش القعقاع بقيادة أبي المعتصم بالله الزبداني. حساب مزمجر الثورة السورية قال إن أبي المعتصم تابع للجولاني وإن التشكيل الجديد يعمل لصالح الهيئة. حساب مزمجر الشام على تويتر كشف عن تسجيل صوتي لقائد الجيش يعترف فيه بهذه الغاية. جيش القعقاع المعمر التميمي تابع لهيئة تحرير الشام اللي بده يسيطر على كافة مناطق الشمال السوري تحت رأي واحدة وجيش واحد وقيادة واحدة ومراكز واحدة بعون الله تعالى. وبفضل الله ألوية الباب كلها صارت ضمن هذا الجيش، وألوية عفرين وألوية رياف عفرين وألوية إن شاء الله عزاز. استولت هيئة تحرير الشام على مقر تابع لجماعة أنصار الإسلام في جسر الشغور بإدلب، وقبل هذا اعتقلت عددا من قيادي الجماعة. أنصار الإسلام من مؤسسي غرفة عمليات فثبتوا في يونيو الماضي، والتي كانت البداية المعلنة لانقضاض النهائي من الهيئة على المستقلين والقاعدة بين قوسين حراس الدين. حساب رد عدوان البغاء نشر سلسلة تسريبات بعنوان حصري قال إنه حصل عليها من مصدر مقرب من أبي حسن 600 أمير الجناح العسكري في الهيئة حول سبب وخطة الهيئة للعمل على إنهاء جماعة أنصار الإسلام. أهم ما جاء فيها: المخابرات التركية طلبت من زيد العطار مسؤول المكتب السياسي في الهيئة إنهاء وجود جماعة أنصار الإسلام باعتبارها خارج الوصاية التركية ونتيجة ضغوط إيرانية على تركيا باعتبار أغلب عناصر جماعة أنصار الإسلام من الأكراد الإيرانيين. رغم كل محاولات الجولاني واستفزازات الأمنيين وحملة الاعتقالات والمراقبة والاستيلاء على المقرات، لم تستطع الهيئة جر فصيل أنصار الإسلام لردات فعل غير متوقعة، وآثرت قيادة فصيل أنصار الإسلام الصبر والمحافظة على الثغور. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نشر فيديو قيل إنه يوثق هجوم الأوزبك التابعين للهيئة على متحف إدلب وتكسير التماثيل فيه. يأتي هذا بعد أن استنكرت حسابات معارضة للهيئة صورة أطفال في زيارة إلى المتحف وقفوا أمام تلك التماثيل. الحسابات وصفت التماثيل بالأصنام. لاحقا نفى أكثر من حساب أن الأوزبك هم من قاموا بالتكسير، وقالوا إنهم صوروا ما حل بالمتحف لاحقا مبرهنين على أن المجاهدين تصدوا لهذه المخالفة الدينية، كما قال حساب أبي عمر الفلسطيني المناصر للهيئة. أشارت حسابات أخرى إلى أن الهيئة هم من أزالوا التماثيل تحسبا لرد فعل وتحسبا من مهاجمتها. مرصد الجهادية. إذن في جنوب أفغانستان يكثف الجيش الأفغاني عملياته ضد طالبان والقاعدة. هذا الأسبوع أعلنوا قائمة مطلوبين من قيادات طالبان في المنطقة تحت عنوان لا مكان لهم بيننا. في الأثناء تواصل طالبان إعلان الاستحواذ على مزيد من الأراضي الأفغانية، فيما حذروا في بيان رسمي من احتمال بقاء قوات أجنبية في أفغانستان لحماية المطارات أو السفارات. وينتظر أن تتم أمريكا سحب قواتها بحلول سبتمبر المقبل بموجب تعديل غير معلن على اتفاق الدوحة فبراير 2020. نرحب بالأستاذ هاشم وحدتيار، المتحدث السابق باسم الأمم المتحدة في أفغانستان، مدير البرامج في معهد الشؤون الدولية المعاصرة في واشنطن. شكرا جزيلا أستاذ وحدتيار لوجودك معنا. في الآونة الأخيرة إذن كثفت طالبان هجماتها ضد القوات الحكومية، وكل يوم تقريبا تعلن عن استحواذ على منطقة تلو أخرى. ما الذي يجري؟ يجيب السيد وحدتيار: ثمة أكثر من تصور لما يحدث. أولا، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان انسحابا كاملا بحلول أيلول سبتمبر 2021 والبدء بتقليص قوام هذه القوات تقليصا حادا رفع معنويات طالبان، الأمر الذي زاد زخم الهجمات التي يقومون بها. أصبح لدى طالبان اعتقاد أنهم قادرون على كسب هذه الحرب الطويلة ضد القوات الأمريكية وحلفائها والحكومة الأفغانية. ثانيا، الأمر لا يتعلق حقيقة بكسب الأرض أو خسارتها، وإنما بكسب قلوب الأفغان وعقولهم وكسب المجتمع الدولي. لا فائدة من اتساع مساحة الأرض التي تسيطر عليها إن لم تكن لك حظوة في قلوب الأفغان وعقولهم، وإن لم تكن تقدم لهم الخدمات التي يحتاجون إليها. هذا هو الفرق. يدعي تنظيم طالبان أنهم يسيطرون على 50% من الأراضي الأفغانية، لكن هل سمعنا عن خدمات يقدمونها من أجل دعم المجتمعات في تلك المناطق؟ هل بنوا مستشفيات أو مدارس؟ هل أقاموا جسورا أو شقوا طرقا أو حفروا آبارا لخدمة تلك المجتمعات؟ الأمر كله يتعلق بالخدمات التي تقدم إلى الناس. هكذا تكسب دعم الناس. تستطيع أن تسيطر على البلد كلها، لكن إن لم تحظى بدعم الناس والمجتمع المحلي فستكون عاجزا عن الحكم. So therefore, it doesn't matter even if they control the whole country, If they do not have support of the people and the international community, they will not be able to govern. إذن أستاذ وحدتيار، عن أي سلام نحن نتحدث بالنظر إلى اتفاق الدوحة والانسحاب الأمريكي؟ Two things. Number one, there is no longer peace deal with the Taliban. That's no longer valid. يجيب السيد وحدتيار: ثمة أمران هنا. أولا، لم يعد ثمة ما يسمى اتفاقية سلام مع طالبان، لم تعد الاتفاقية صالحة. اتفاق السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان تتعلق بأربعة محاور رئيسة لم يتم تنفيذ أي منها. في المحور الأول، كان على أمريكا أن تسحب قواتها من أفغانستان بحلول الأول من مايو أيار الماضي، وكان الانسحاب مشروطا، لكن لم يحدث الانسحاب التام في مايو. في المحور الثاني، كان على طالبان أن تقطع علاقتها مع القاعدة، لكنهم لم يفعلوا، والدليل هو قتل قياديين من القاعدة في أفغانستان وخاصة في ولاية غزني. الرجل الثاني في القاعدة قتل في غزني بعد إبرام اتفاق السلام بين طالبان وأمريكا. في المحور الثالث، انسحاب القوات الأمريكية كان مشروطاً بأن تقدم طالبان خريطة الطريق لمحادثات سلام مع الحكومة الأفغانية، لكنهم لم يبدأوا قط محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية. في المحور الرابع، تتعهد طالبان أو الحكومة أو أي حكومة انتقالية بأن لا تشكل أي جماعة في أفغانستان تهديداً لأمريكا أو حلفائها، لكن مع وجود داعش في أفغانستان وغيرها من الجماعات الإرهابية التي تطلق الصواريخ وتهاجم القوات الأمريكية في خوست وكندهار، فإن هذا يشكل انتهاكاً لاتفاق السلام مع طالبان، ما يعني أن الاتفاق أصبح باطلاً. النقطة التالية التي أود إضافتها هي أن أمريكا لن تنسحب من أفغانستان بالرغم من إعلان الانسحاب. جو بايدن قال إن القوات الأمريكية ستغادر أفغانستان بحلول سبتمبر، لكن لا أعتقد أن أمريكا ستغادر أفغانستان، لأنها إن فعلت فثمة خطر أن تقع أحداث مشابهة لأحداث 11 سبتمبر. But I do not think that the US will leave Afghanistan. Should the US leave Afghanistan, there's a great risk of another 9/11. 11 سبتمبر أخرى، هذا كلام خطير أستاذ وحدتيار، حتى القاعدة لم يقولوا به. ماذا تعرف أستاذ هاشم؟ Well, these are all analysis. The Al-Qaeda will attack the United States. There were not that much terrorist groups neither in Afghanistan nor in the region. At that time, it was only. يجيب السيد وحدتيار: هذا تحليل. عندما هاجمت القاعدة أمريكا، لم يكن ثمة مجموعات إرهابية في أفغانستان أو حتى في المنطقة، لم يكن يوجد سوى طالبان والقاعدة في أفغانستان. الآن بحسب الاستخبارات الأمريكية، توجد أكثر من 20 مجموعة إرهابية في أفغانستان، الأمر الذي يزيد من احتمال وقوع هجوم يماثل أو يفوق هجمات 11 من سبتمبر. ثانيا، الوجود الأمريكي في أفغانستان جعل القاعدة وغيرها من الجماعات ينشغلون بقتالهم من أجل الاستحواذ على الأرض وعليه، فإن انسحاب أمريكا والقوات الموالية لها سيجعل هذه الجماعات تخطط للانتقام ممن قتل زعيمهم أسامة بن لادن في باكستان، وعليه نقول إن الوقت غير مناسب للانسحاب من أفغانستان، وسوف لن تنسحب أمريكا من أفغانستان. ولو رجعنا في الزمان إلى أهداف الغزو الأمريكي لأفغانستان، سنجد أن الهدف الأول كان الإطاحة بنظام طالبان الذي وفر المأوى للقاعدة. فهل تحقق ذلك الهدف؟ لا، طالبان لا تزال تسيطر على 50% من الأراضي الأفغانية. الهدف الثاني كان اجتثاث القاعدة من أفغانستان، فهل انتهت القاعدة في أفغانستان؟ كلا. الهدف الثالث هو ضمان عدم شن أي هجوم من أفغانستان ضد أمريكا، فهل تحقق هذا الهدف؟ كلا، لا تزال توجد 20 مجموعة إرهابية في أفغانستان. من يستطيع إذن أن يضمن عدم شن هجمات ضد أمريكا؟ وعليه لا أرى أن هذا وقتا مناسبا كي تسحب أمريكا قوتها. ما الفرق بين القاعدة وطالبان؟ ماذا يعني أن تبرم اتفاق سلام مع طالبان بينما تنظيم القاعدة موجود وينشط على الأرض؟ حتى تشعر واشنطن ولندن وبرلين وباريس بالأمان، لابد من تقديم الدعم للقوات الأفغانية وبناء قدرات الجيش الأفغاني ليكون قادرا على مواجهة التحديات في المستقبل. And build the capacity of the local forces, security forces of the Afghan government, fully equip them so that they can address today's challenges and the future. من الأمور التي يتعمد أنصار القاعدة عدم الحديث عنها هي أن طالبان عرابتهم تتاجر بالمخدرات، وأن الأفيون يشكل مصدر دخل مهم يقدر بملايين الدولارات. حدثنا عن هذا الجانب لطفا. First of all, the fight which is ongoing in Afghanistan, it has number of Russians. يجيب السيد وحدة يار. للصراع الدائري في أفغانستان أسباب متعددة. أولا السبب الأيديولوجي. يوجد فريق ضمن طالبان يقاتل من أجل العقيدة، يعتبر أمريكا عدوا غازيا يقاتلهم. ثانيا ثمة فريق في طالبان يقاتل انتقاما من الفظائع التي يقولون إنها حدثت عندما احتل التحالف الشمالي كابل وتقدم باتجاه الجنوب. يقولون إن التحالف سلم أمريكا أفغانيين قالوا إنهم من طالبان، ولكنهم لم يكونوا من طالبان ولم يكونوا ضالعين في القتال أبدا. في ذلك الوقت قبل 20 عاما كان أبناء هؤلاء في عمر 5 و 6، أما الآن فأصبحوا رجالا وانضموا إلى طالبان من أجل مقارعة من يعتقدون أنهم مسؤولون عن الفظائع التي لحقت بهم، منتقمين لآبائهم من دون أن يعتقدوا بمشروعية طالبان أو قضيتهم. الفريق الثالث يقاتل من أجل الأفيون والهيروين. هؤلاء يؤمنون طرق التهريب داخل الأراضي الأفغانية وإلى الخارج. تشكل تجارة الأفيون والهيروين 68 مليار دولار سنويا في العالم. 3 مليارات دولار تبقى في الأراضي الأفغانية. وثمة علاقة قوية بين تجار المخدرات وطالبان. تجار المخدرات يوفرون السلاح وأجهزة الاتصال ويبنون المستشفيات على الخطوط الحدودية في أفغانستان. في المقابل يوفر طالبان الحماية لطرق التهريب والحماية لمختبرات تحويل الأفيون إلى هيروين، وهي مختبرات بسيطة متنقلة فيها حاويات ومراجل ينقلها طالبان من مكان لآخر حسب الحاجة. كما يزرع طالبان الألغام حول مزارع الأفيون لتكون خط دفاع ضد شرطة مكافحة المخدرات الأفغانية. طالبان يحمون هذه الحقول. تجارة المخدرات مصدر دخل مهم جدا لطالبان، إذ تبلغ 400 أو 500 مليون دولار سنويا. ولا يقتصر دخل طالبان على ما تحصله من المخدرات، بل إن التنقيب غير المشروع في المناجم يشكل دخلا معتبرا، خاصة في ولاية بدخشان. يضاف إلى ذلك أن جهات مثل باكستان تدعم طالبان بالمال والسلاح من أجل مقارعة القوات الدولية. كما استحوذت القوات الأفغانية أثناء قتالها طالبان على أسلحة إيرانية المنشأ، وثم الضلوع لروسيا في دعم طالبان بحسب ما ورد في الإعلام العالمي. وطبعا الدعم الإيراني والروسي لا يعني حبا في طالبان، وإنما لهم أهداف أخرى. روسيا معنية بأن تهزم أمريكا وحلف الناتو في أفغانستان، وإيران لا تطيق أن ترى قاعدة أمريكية أخرى في الشرق الأوسط وفي أفغانستان بعد قواعد في العراق وقطر وعمان والكويت. تعتبر أن قاعدة أمريكية في أفغانستان تشكل مصدر تهديد لها. لكنني أعتقد أن الإيرانيين والروس يجانبون الصواب عندما يدعمون طالبان، لأن استحواذ طالبان على أفغانستان سيشكل مصدر خطر أكبر على كلا البلدين روسيا وإيران. من ناحية، سيطرة طالبان على أفغانستان ستقوي شوكة الجماعات الإرهابية مثل داعش، ولنأخذ بالاعتبار هجمات داعش في تاجيكستان وأوزبكستان. فماذا لو تواصل هؤلاء مع الجماعات المسلحة في الشيشان؟ سيشكل هذا مشكلة عويصة للروس. ومع وجود أكثر من 20 مجموعة إرهابية في أفغانستان، فإنها ستسرح وتمرح مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو من هناك، ستعد أجندة جديدة بالتوسع في عملياتها القتالية سعيا لنشر عقيدتها. They will come up with new agenda to expand their ideology and their fighting in the region. في التقرير الأخير للأمم المتحدة عن حال طالبان، ذكر أن ثمت خلافات حادة بين قادة طالبان. إلى أي درجة هذه الخلافات حقيقية أو عميقة؟ Well, absolutely, there is division between the political leaders of the Taliban and their military leaders in Afghanistan. The political leaders based in Qatar that I have spoken with them a number of times. I had meetings with them. يجيب السيد وحدتي. ثم تخلافات بين قادة طالبان العسكريين والسياسيين. تحدثت إلى قادة رفيعي المستوى ضمن فريق طالبان في قطر. وجدتهم لينين ودبلوماسيين ويؤمنون بالسلام. يؤمنون بأن أي طرف لا يستطيع أن يكسب أفغانستان عسكريا. لهذا تراهم يصرون على الحل السياسي كمخرج من الأزمة. أما القادة العسكريون فلا يؤمنون بالحل الدبلوماسي، يعتقدون أنهم يستطيعون الانتصار والاستحواذ على السلطة وطرد القوات الأمريكية وحلفائها من أفغانستان، وهم مدفوعون في هذا بعاملين اثنين. أولا، يريدون أن يستحوذوا على السلطة حتى يعيدوا ألقى إمارة طالبان الإسلامية كما يسمونها، وثانيا يريدون تطبيق الشريعة على كل الأرض الأفغانية، بالرغم من أن قادة طالبان في قطر يقولون إن تطبيق الشريعة كاملا غير ممكن حتى لو استحوذوا على السلطة. وأعتقد أن استحواذ طالبان العسكري على البلاد له 5 محاذير. أولا، سيفرض المجتمع الدولي حظر سفر على زعماء طالبان، فلن يتمكن قادة طالبان من أن يكونوا سفراء مثلا في دول أخرى، ولن تفتح الدول الأخرى سفارات لها في أفغانستان. ثانيا، التطبيق المتشدد للشريعة لن يكون مقبولا لدى المجتمع الدولي، وستشكل المنظمات الإنسانية الدولية حلفا ضدهم. ثالثا، سيفرض المجتمع الدولي عقوبات اقتصادية على طالبان بسبب تطبيق الشريعة المتشدد الذي سيحرم فئات مثل المرأة من الحقوق التي تضمنها المواثيق الإنسانية الدولية. رابعا، المجتمع الدولي لن يعترف بطالبان. وخامسا، استحواذ طالبان على الحكم سيقوي شوكة المجموعات الإرهابية الأخرى، وسيتعرض الغرب لهجمات إرهابية، وعندها سيعود الغرب إلى سيرته الأولى. الأستاذ هاشم وحدة يار، شكرا جزيلا لوجودك معنا. Sure. Have a wonderful day. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.